ووجدنا اختطافا للشباب والشيوخ والنساء، ووجدنا غلاء بعد غلاء وشدة بعد شدة، ووجدنا مشاكل تثار كل يوم بفعل فاعل، ووجدنا إحراقا للمنشآت والممتلكات العامة لإحداث الذعر والرعب في قلوب العباد، ووجدنا أمورا مفتعلة مكذوبة فيما يتعلق بالبنزين والبترول وغيره وغيره. كل هذا ولا يزال بعض الناس أو كثير من الناس يحسن الظن في هذا المجلس العسكري الخائن الذي ما هو إلا تابع ذليل للمجرم المخلوع الذي لم يخلع إلى اليوم بطريقة فعلية. ولا يزال الحال كذلك، ونحن لا نزال أيضا في واد وعدونا في واد آخر. نحن نحلم بإقامة الشريعة ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يحكمنا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس فيما يتعلق بأمر الانتخابات بدأوا يتحدثون عن مرشحهم الذي يختارونه، وبدأنا نختار المرشح الذي وجدناه من الناحية الشرعية أولى من غيره، وعشنا حلماً طويلاً جميلاً بأنه سيأتي اليوم الذي تقام فيه الشريعة ويستريح فيه الناس ويأمنون على أنفسهم وعلى أولادهم. سيأتي اليوم الذي نحكم فيه بالعدالة، سنحيا كراماً، سنحيا آمنين في وطننا، وعدونا من جانب آخر يدبر لشيء آخر، إنه لا يريد أن يسمع للإسلام صوتاً على الإطلاق، إنه لا يريد أن يبقى لأهل الدين شوكة ولا كلمة، بل ولا أدنى كلمة، إنه يريد أن يشوه سمعة الإسلام في نفوس العباد جميعاً. فلما اختار الناس مجلس البرلمان مجلساً إسلامياً وكانت الأغلبية فيه للإسلاميين، إذا بهذا المجلس يفقد كل صلاحياته فيناقش القوانين ويوافق أعضاء المجلس على قانون معين وتثار المناقشات، وهذا يقول أوافق وهذا يقول أرفض، وبعد الاتفاق على شيء معين ترسل هذه القوانين لتوضع في أدراج المجلس العسكري حيث لا ينفذ قانون واحد، والمراد أن يقال لا وجود لك أيها المجلس البرلماني، أنت لا تعنينا في شيء، أصدر قانوناً أو لا تصدر فلن نصدق على هذا القانون إلا حسب ما نريد نحن. فأين إرادة هذا الشعب؟ وأين كرامته؟ إنه من أجل هذا المجلس البرلماني وللأسف الشديد خضع كثير حتى من الأحزاب الإسلامية التي كان لها شأن عظيم في بغض الديمقراطية ومحاربتها، إذا بهم يقولون إن الديمقراطية نستعملها كآلية من الآليات لا نعتقد فيها، فإذا بهم قد تنازلوا عن ثوابتهم، وإذا بعدوهم لم يمكنهم من شيء، وهم مع ذلك لا يزالون إلى اليوم يسيرون في ركاب المجلس العسكري ويظنون أن من خالفهم في ذلك فهو من الخوارج أو من الخارجين على الأقل. فيا للعجب، يا للعجب من أناس بل ومن كبار لا يزالون مخدوعين إلى اليوم. فلما اختار الناس من اختاروه إذا بهذا العدو يرفض هذا الذي اختاره الناس لا لشيء إلا لوضوح الفكرة عنده، أو لقوته الشعبية بين الناس، أو لقوة مظهره الإسلامي الذي ينادي به، فإذا بهم لا يبقون لك هذا ولا ذاك. يعني إذا أخذتم أو إذا منعتم حازما فدعوا للناس خيرا يكون بديلا عن هذا الأول ربما اختاره الناس، ولكن لا، كل من كان في قلبه حس الشريعة أعلى من غيره لا ينبغي أن نبقي له وجودا، وإنما يبقى من يميع القضايا، ومن يتنازل في أمور العقيدة، ومن يسوي بين المسلمين والنصارى حتى في العقيدة، ومن يقول لا فارق أبدا بيننا وبين غيرنا، ولا مانع أبدا من أن يتولى أمر هذه البلد رجل نصراني أو بهائي أو حتى ملحد لا يدين بدين أصلا. هؤلاء الموجودون المرشحون الآن الذين يجب أن يختار الناس فيما بين هؤلاء. وثالثهم لا يرى أن الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف يستدعي أن نحدث إشكاليات، وإنما الأمور بيننا وبينهم سهلة. وقد جاء خبر أمس هكذا عرض مرة واحدة ولم يعرض مرة أخرى، ولا ندري، حزب الله يرحب بفلان الفلاني رئيسا لجمهورية مصر، ذلكم هو محمد سليم الذي له مع الرافضة شأن عجيب جدا، لا يرى خلافا بيننا وبينهم، أو يرى أن الخلاف الذي بيننا وبينهم لا يستدعي قلقا ولا إشكالا. فهؤلاء هم الموجودون الآن، وأنتم مطالبون بأن تختاروا من هؤلاء، لا تختاروا بآرائكم أنتم ولا بأهوائكم أنتم، وقد تختارون أحد هؤلاء وتتفقون عليه، ومع ذلك تزور إرادتكم أيها الشعب، لأنه لا كرامة لكم ولا وجود لكم. هكذا يفعل أعداء الإسلام، لأنهم لا يريدون كما قلت أن يرفع للشريعة صوت، ولا أن يحكم الإسلام هذه البلد في يوم من الأيام. يعاونهم في ذلك المطبلون من المنافقين والدجاجلة الذين يملكون أمر الإعلام، والذين قد أتيحت لهم وفتحت لهم القنوات المجرمة يبثون فيها السموم للناس، والناس يسمعون ويفتحون أفواههم وأعينهم ويجلسون أمام هؤلاء الكذابين ولا يبالون. شيء عجيب جدا أن تصدق أهل الباطل ولا تصدق من يحسبون من أهل الحق. شيء عجيب جدا أن تصدق هؤلاء المنافقين الذين هم يتلونون على كل وجه حسب الأحوال والأوضاع، ولا تصدق أصحاب المبادئ الذين كل غايتهم أن يقيموا شريعة الله. شيء عجيب جدا أن يخرج الناس من هنا من هذا المسجد أو من غيره ليقول قائل أو قائلون أنتم أيها الشيوخ كذابون، لقد عرفنا أنكم كذابون، أنتم لستم صادقين، هذا الشيخ الكذاب، ويرميه الناس بالكلام بالكلام المحرم وبالبهتان والإفك دون أن يعلموا حقيقة الأمر، بل ودون حتى أن يفكروا عمن يأخذون الحق. فيا أيها الإخوة الكرام، نعود إلى السؤال الأهم من هذا كله، هل يمكن أن يحرم الناس من تطبيق شريعة الله عز وجل؟ الجواب نعم، وبمنتهى السهولة يمكن جدا أن يحرم الناس من تطبيق شريعة الله. لماذا؟ لأن الناس إلى اليوم لا نزال نحاول أن نقنعهم بأمر الشريعة، نقنع المسلمين الموحدين بأن الشريعة أنفع لهم وأنها خير لهم وأنها أصلح لشؤونهم. لا نزال نحن ولا يزال غيرنا ولا يزال الكبار من أهل العلم من علمائنا وشيوخنا يعاني في محاولة إقناع المسلمين بأن شريعة الإسلام الذي يدينون به أنفع لهم من القوانين الوضعية. فمتى يجد الناس حلاوة تطبيق الشريعة؟ وتطبيق الشريعة نعمة عظيمة، تطبيق الشريعة نعمة عظيمة جدا، لا تعطى لأي أحد، وإنما تعطى لمن يستحق أن تقام فيه الشريعة. فهل نحن أيها الإخوة بأوضاعنا وأحوالنا هذه، نحن بصورة عامة نستحق أن ينعم الله عز وجل علينا بنعمة إقامة شريعته فينا؟ الجواب لا والله، لا والله، هذه الحقيقة. نحن الآن لسنا أهلا لأن نحكم بشريعة الله عز وجل، لأننا فرطنا كثيرا في العمل بالشريعة، وفرطنا كثيرا في طاعة الشارع الذي أمرنا باتباع هذه الشريعة، فرطنا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأننا فرطنا كثيرا في اتخاذ أسباب النصر التي يجب أن يتخذها الناس وأن يعملوا بها، لأننا فرطنا كثيرا في العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنا جديرين ألا تقام فينا شريعة الله عز وجل. إن من أعظم أسباب الهزيمة التي تحل بالأمة وتحرمها من إقامة شرع الله عز وجل فيها أمور قد تحققت فينا كلها وللأسف الشديد. أول هذه الأمور مخالفة كثير من الناس لشريعة رب العالمين تبارك وتعالى، وانصراف كثير من الناس عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعاصي أيها الإخوة الكرام أكبر أسباب الهزيمة والخذلان الذي يحل بالأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعاصي، إن معصية الجيش أضر عليه من عدوه، وهكذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه إذا أرسل جيشا من الجيوش المؤمنة ممن فيهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم اتقوا الله عز وجل واحذروا من معصيته، فإن معصية الجيش أضر عليه من عدوه، فإن معصية الجيش أضر عليه من عدوه، فإن تساويتم مع عدوكم في المعصية غلبوكم بالعتاد والعدة، لأن عدوكم لا شك أن عدته المادية وعتاده المادية أكبر من عتادكم، فكيف تنتصرون عليه؟ لا تنتصرون عليه إلا بالقوة المعنوية، وهي قوة الإيمان وصدق التوحيد لله عز وجل. فإذا تساوى المؤمنون مع الكافرين في الذنوب والمعاصي وفي مخالفة الشريعة حل بهم من الهزيمة والخذلان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأنتم تذكرون ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر جماعة من أصحابه وهم الرماة بأن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا ولا يبرحوا مكانهم، وقال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. فلما انتصر المسلمون في أول المعركة نصرا عظيما وبدأوا يأخذون الغنائم، أراد هؤلاء الرماة أن ينزلوا ليشاركوا إخوانهم في أخذ الغنائم، فقال لهم قائدهم: أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فقالوا مجتهدين: إنما أراد أن نبقى حتى تنتهي المعركة، وقد انتهت وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل كانت المخالفة مقصودة متعمدة؟ كلا، وإنما كانت المخالفة اجتهادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مجتهدين، لم يكونوا متعمدين أن يخالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، ومع أنهم كانوا مجتهدين، إلا أنه قد حلت بهم الهزيمة وفيهم رسول الله. تصوروا هزيمة، وهل نسميها هزيمة؟ نعم، هذه هي الحقيقة، وإن كانت استتبعت بعد ذلك نصرا عظيما. ويكفي أن الصحابة تعلموا هذا الدرس الغالي ألا يخالفوا أمر رسول الله أبدا، ولكن هي في ذاتها هزيمة. هزم الجيش، جيش الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك مخالفتهم وإن كانت اجتهادية لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيا إخواني انتبهوا إلى هذا المعنى جيدا. إحنا قاعدين طول السنة عمالين نقول نريد تطبيق الشريعة، نريد تطبيق الشريعة، وكل حاجة في حياتنا كما هي لم تتغير ولم يتغير منها شيء على الإطلاق، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى المحلي ولا على المستوى الشخصي ولا أي شيء، لم يتغير شيء في حياتنا. هذا الشعب الذي يصرخ، الشعب يريد تطبيق شرع الله، لا يزال كثير منهم يتعامل مع البنوك الربوية، ولا يزال كثير منهم لا يغض بصره عن الحرام ولا سمعه عن الحرام ولا يمنع بطنه من أكل الحرام وشرب الحرام. لا يزال كثير من هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الشريعة يترك امرأته وابنته بغير حجاب شرعي. لا يزال كثير من المسلمين اليوم يسخرون من الدين ويسخرون من السنة ويسخرون من أهل السنة ويصدقون المنافقين ولا يسمعون من المؤمنين. فأين يكون تطبيق الشريعة وفي من يكون؟ إن كثيرا من المسلمين لا يزالون إلى اليوم متشككين حتى في أمور عقيدتهم، حتى في أمور عقيدتهم. وإذا قال لهم قائل إن غير المسلم الذي لا يؤمن بالله ولا بمحمد رسول الله فهو كافر بالله، لا يزالون يتشككون في هذا إلى اليوم ويقولون كيف تجعلون النصارى كفارا؟ حتى ممن ينتسبون إلى العلم، حتى من بعض من ينتسبون إلى نصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام، عقدت فيها خلل، خلل عظيم. لا يزال كثير من المسلمين الذين يريدون تطبيق الشريعة أو هكذا يزعمون يقفون أمام المقابر ويتمسحون بها ويطلبون المدد من أصحابها. فمن أين يأتينا النصر أيها الإخوة؟ هل نكذب على أنفسنا أم نكذب على ربنا؟ نخادع من؟ هل نحن جديرون حقا بأن تقام فينا شريعة الله؟ لا نزال إلى اليوم نعاني من الظلم ونشكو الظلم، ونحن يظلم بعضنا بعضا ويأكل بعضنا حقوق بعض، بل حتى في الأسرة الواحدة يظلم الرجل بناته ويفضل الأبناء على البنات، أو يفضل أحد أولاده على الآخرين، أو يجور على امرأته ويظلمها. ونسمع كثيرا من مشاكل تشيب لها الرؤوس من المسلمين الذين ينادون بأصوات عالية بأنهم يريدون تطبيق الشريعة. المعاصي من أخطر أسباب هزيمة الأمة وانحطاطها، وأنتم تذكرون وأنا أذكر لكم ولغيركم دائما قصة هذا الرجل الواحد الذي عصى الله عز وجل سنين طويلة فكادت أن تهلك أمة بكاملها بمعصية هذا الرجل الواحد. في أيام موسى عليه السلام لما أصاب الأرض قحط شديد وجدب شديد، قالوا يا موسى استسق لنا ربك، فدعا موسى ربه عليه السلام، دعا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يسقيهم، فقال الله عز وجل يا موسى إن فيكم عبدا واحدا يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء، فنادي فيهم أن يخرج هذا العبد العاصي من بينهم. ترى كم عدد هؤلاء الذين سيهلكون بمعصية واحد؟ قال موسى عليه السلام يا ربي وكيف يبلغ صوتي فيهم وهم 70,000؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فلما نادى موسى أن يخرج هذا العبد العاصي من بينهم، نظر العبد يمينا ونظر شمالا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فقال أنا لو أني خرجت الآن لافتضحت بين بني إسرائيل جميعا، ولو بقيت لهلكوا جميعا في سببي. فما كان منه إلا أن وضع رأسه في ثيابه وقال اللهم إني أعصيك منذ 40 سنة وأنت تسترني، وأنا اليوم جئتك تائبا فاقبلني. فما أتم الرجل كلامه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب مطرا غزيرا، بمجرد أن تاب الرجل بقلبه. قال موسى عليه السلام لربه عز وجل يا ربي سقيتنا ولم يخرج منا أحد، قال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم. نعم، فانظر إلى أثر المعصية، إلى أثر معصية الواحد في أمه، وانظر إلى أثر توبة الواحد حين يتوب إلى الله في أمة بكاملها. وتذكرون أيضا قصة قاتل 100، رجل قتل 100 ولما سأل العالم بين له أن توبته إن شاء الله تقبل عند الله عز وجل ولا يحول بينه وبين توبته أحد، ثم أمره أن يهجر أرض السوء فسقط الرجل بين الأرضين في منتصف الطريق ميتا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكان من العجائب في شأن هذا القاتل التائب أن الله عز وجل يأمر الأرض أن تتحرك من أجله، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، فكان أقرب إلى الأرض الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. فانظروا رحمكم الله، تحركت الأرض، حرك الله عز وجل الأرض من أجل رجل واحد رجع إلى الله، فكيف لو رجعت الأمة كلها إلى الله؟ كيف لو رجعت الأمة كلها إلى الله؟ هذه هي الحقيقة التي يجب أن ندركها. هل نحن نستحق أن يأتينا رجل يطبق فينا شريعة الله عز وجل؟ ومن الأسباب التي تفيدك بالجواب أننا الآن لسنا أهلا لأن نحكم بشريعة الله عز وجل التفرق والاختلاف فيما بيننا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا التنازع وهذه الفرقة والاختلاف من أكبر أسباب الهزيمة. ولذا قال الله عز وجل يوصي المؤمنين بأن يأخذوا بأسباب النصر والتمكين، يوصيهم بالثبات على الحق وبطاعة الله ورسوله وبعدم التنازع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إنه عز وجل يأمرهم بإخلاص العمل لله عز وجل، وألا تدخله شبهة رياء ولا شبهة عمل للنفس ولا شبهة عمل للمصلحة الشخصية. فحين يتخلف المسلمون عن هذه الأوامر الربانية تحل بهم الهزيمة والرزية ويحرمون من تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها نعمة عظيمة من رب البرية تبارك وتعالى. التفرق والاختلاف سواء في أوساط المسلمين عموما أو في أوساط الجماعات الإسلامية، بل وحتى في أوساط العلماء من أصحاب الجماعة الواحدة والمنتمين إلى منهج واحد يختلفون، وكل يرى أنه هو الصواب وأنه صاحب الحق. وليت الأمر يتوقف على حد الاختلاف في قضية من القضايا، وإنما يصل الأمر إلى حد الطعن والتشنيع في المخالف، يصل الأمر إلى حد الطعن والتشنيع على المخالف والحديث عنه بلون من السب والشتم وربما الخوض في عرضه أحيانا باسم الإسلام والدفاع عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومصدر هذا الخلاف والاختلاف أن الحق واحد لا يتعدد، فإما أن تكون مع الحق وإما أن تكون بعيدا عن طريق الحق. والخلاف في الأمور الفرعية هذا أمر لا يؤدي إلى التنازع أبدا، ولكن مع التراحم بين المختلفين. وأما الخلاف في الأصول فهذا هو الخطر العظيم الذي يهدد عقيدة الناس وحياتهم، والذي يعرضهم إلى أكبر الهزائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من أسباب الهزيمة ومن أسباب حرمان الناس من تطبيق الشريعة، ونسأل الله ألا يحرمنا من تطبيقها وإن لم نكن أهلا لها، من أسباب ذلك أيضا الثقة المفرطة في الأعداء. وهذا لو تحدثنا فيه لتألم القلب كثيرا. أي والله إنه لعجب عجاب، لعجب عجاب أن يثق الناس بعدوهم هذه الثقة المطلقة. ولا أريد أن أقول العمياء حتى لا يخرج من يقول أنه يتجرأ على الناس ويسب الأكابر ويخوض في كذا، ولكن ثقة مطلقة في هذا المجلس العسكري الخائن شيء عجيب جدا، أن ينسى هؤلاء الأكابر الفضلاء أن هذا المجلس العسكري ما هو إلا ابن لهذا المخلوع الذي أسأل الله أن يخلعه من الوجود كله. نسوا أن هذا المجلس العسكري تربية هذا المشؤوم، وأنه هو الذي كبرهم، وهو الذي بجحهم، وهو الذي جرأهم على ظلم العباد. نسوا هذا كله، وكأنهم نسوا ما كان يصيبهم من الأذى والشدة واللأواء والعذاب الشديد من السجن والتعذيب والتعليق والكهرباء في الأجساد. سبحان الله، ما الذي جرى؟ لقد كان من علمائنا الكبار أيها الإخوة من يكفر هذا الرئيس المشؤوم، فماذا تغير؟ هل المجلس العسكري هذا مجلس عمر بن الخطاب؟ أم ماذا جرى؟ إنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة جدا، أن تظن في الباطل أنه يمكن يوما أن ينصر الحق، بل إنك لا تظن فقط، بل تثق ثقة عظيمة بالغة، وتحارب كل من يتجرأ على هذا المجلس ولو ببنت شفة، ويخرج من الأفاضل الأكابر أيضا من يقسم بأن هذا المجلس لم يكن خائنا أبدا، ولم يكن ظالما أبدا، ولم يكن مضيعا للبلاد أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى كان ما كان مما ترونه اليوم، وربما لا يزال البعض إلى اليوم أيضا يتشكك في أمر المجلس العسكري، ويرى أنه عامل على مصلحة البلاد، وإن إحنا بقى اللي مخربين وكذا وكذا. ولا أريد أن أسمعكم ما هو أكثر من هذا، وقد حدث أمس القريب، لأنها أمور لا يجب أن تذكر. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، فلا يجب أبدا، بل ولا يجوز أبدا أن تثق هذه الثقة البالغة في عدوك، بل يجب أن تأخذ حذرك منه، وهكذا أمرك رب العالمين، وخذوا حذركم، وخذوا حذركم. وتكررت الكلمة في هذه الآيات المتتابعات لتأخذ حذرك من عدوك، ولا تبلغ بك الثقة إلى حد أن تدافع عنه ضد من هو على منهجك. وأيضا أيها الإخوة، من أكبر أسباب الهزيمة، وهو تابع للثقة في الأعداء، دناءة الغاية. وخسة الهدف والعمل على تحقيق مصلحة شخصية. المهم أن أصل أنا، لا يهم غير هذا. وهذا حاصل وللأسف الشديد، أو هو الظاهر. نحن لا ندخل في نوايا الناس، نحن لا ندخل في نوايا الناس ولا نشق عن قلوبهم، لكن هذا هو الظاهر، الظاهر في بعض الجماعات على مستوى الجماعات الإسلامية وعلى مستوى الأفراد. المهم إن أنا أوصل، المهم إن مصلحتي تقضى، المهم إن أنا يكون لي المنصب الأعلى، المهم إن أنا أكون قاعد مرتاح في بيتي ما تعرضش المشكلة، غيري بقى يحصل له اللي يحصل له مش مهم. هذا هو الظاهر، والله أعلم بما في القلوب. وإنت لو راجعت الأحداث ستجد هذا التوافق العجيب جدا جدا والتقارب الشديد جدا جدا مع هذا المجلس الخائن، وعدم الالتفات أبدا إلى الآخرين، زي ما قلت لك اللي هم ربما كانوا على نفس المنهج الذي تحمله أنت، لكن المهم إن الجماعة بتاعتي أو الحزب بتاعي يحقق مكاسب ويحقق جماهيرية وياخد المقاعد في المكان الفلاني، والمهم مش عندنا ده يبقى عندنا بديل وعندنا بدائل وعندنا كذا. هذا هو الظاهر والله أعلم. ودي مسألة خطيرة جدا جدا، إنه الإنسان تتدنى غاياته وتتدنى أهدافه، ويصبح العمل للإسلام والعمل لنصرة الإسلام مجرد مصلحة شخصية. ونسأل الله أن يعافينا من فساد القلوب. وأسباب كثيرة تسبب الهزائم وتحرم الأمة من أن تجني خيرا، ولكن هل معنى هذا أننا سنحرم من تطبيق شريعة الله إلى الأبد؟ لا، ولكن معنى هذا أننا إذا لم نستقم على شريعة الله في أنفسنا فإن الله عز وجل قادر على أن يذهب بنا ويأتي بقوم آخرين يطبقون الشريعة في أنفسهم فيستحقون أن تطبق عليهم في حكومتهم ودولتهم وعالمهم. فاحذروا أيها الكرام أن نكون ممن يستبدلون. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن كان الحزن عميقا في قلوبنا وعميقا في قلب كل من يحب شريعة الله عز وجل، وإن كان الألم شديدا مما فعلته هذه اللجنة الكاذبة المزورة التي ما هي إلا خاضعة ذليلة لأوامر أمريكا ولغيرها، وقد أعلن هذا محامي الحكومة حين كان يترافع نصرة للحكومة ضد الشيخ حازم، حين قال: ليس لدينا أي مستندات تثبت أن والدته تحمل جنسية أخرى، والمشكلة ليست بيننا وبينه، وإنما المشكلة بينه وبين أمريكا. لماذا؟ لأن أمريكا لا تريد أن يعبد الله في الأرض، وإنما تريد أن تعبد أمريكا في الأرض. أمريكا لا تريد لمصر تحديدا أن تحكم بشريعة الله عز وجل، لأن مصر القلب النابض للعالم الإسلامي، بل وربما للعالم كله بفضل الله عز وجل. فإذا قامت مصر قام المسلمون في العالم، وإذا خضعت مصر وذلت ذل المسلمون في العالم. وهذه حقيقة واقعية، وهذه حقيقة تاريخية. راجعوا تاريخ المسلمين وراجعوا تاريخ مصر، لما انتصرت مصر انتصر الإسلام، ولما كانت مصر تحت نير الأعداء وفي قيد إذلالهم أصاب المسلمين الذل في العالم كله. هذه حقيقة. ولذا كان من العجائب جدا أن ترى من علماء الدول الإسلامية الأخرى، بل والله ومن الشباب والأطفال في الدول الإسلامية الأخرى، من يقول الشعب يريد حازم أبو إسماعيل، وترى من يؤيده من أهل العلم والفضل من السعودية ومن الكويت وهنا وهناك. الأطفال الصغار يرددون هذا الشعار، حتى إن أحد كبار أهل العلم حفظه الله كانت له كلمة جميلة، قال: إن بعض المسلمين في العالم يترقبون أن يخرج من مصر الرجل الذي يكون الخليفة السادس الذي يعيد الخلافة الإسلامية، ينتظرونه أن يخرج من مصر، لأن مصر قلب هذه الأمة. ولهذا فإن أمريكا لا تريد لمصر أن يخرج رجل يقيم فيها شريعة الله تبارك وتعالى بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة. ولذا زورت وكذبت في أمر الشيخ حازم، ولفقت قضية كاذبة أيضا للبشمهندس خيرة الشاطر، حتى يخرج كما قلت لك كل من عنده حس شرعي أو يمكن أن يجتمع عليه الناس ويطمئنوا إليه في جانب الشريعة. هكذا أراد أعداء الله عز وجل. وإن كنا نقول ونؤكد دائما أن الإسلام ليس مرتبطا بشخص معين، ونحن نقول هذا لإخواننا وأحبابنا الذين خرجوا يقولون: أنتم تقدسون الأشخاص، أنتم تتعصبون للشخص إلى هذا الحد، نقول لهم معذرة، هذا الكلام لا يقال لنا بل يقال لغيرنا، يقال لغيرنا. نحن نقدر أهل العلم، وأهل العلم جميعا نعالهم على رؤوسنا. إي والله، أنا شخصيا أشرف شرفا عظيما بأن أحمل نعل أقل طالب علم بشريعة الله، أحمل نعاله على رأسي، ولكننا نقدر أهل العلم لا نقدس أهل العلم. يجب أن يكون هذا واضحا لكم أنتم أيها الجالسون أمامي. قدروا أهل العلم ولكن لا تقدسوهم، لا تقدسوهم. هذه التبعية المطلقة إلى هذا الحد الذي يجلب الاشمئزاز والتألم، لا ينبغي أن يكون هذا حاصلا فينا، وديننا لا يربينا على هذا بفضل الله، ديننا لا يربينا على هذا. ولو كان الأمر كذلك ما كان من أهل العلم من هو فقيه ومن هو مجتهد ومن هو كذا ومن هو كذا. لو كان الأمر بهذه التبعية التقديسية التي نجدها من بعض الناس، نحن نقدر أهل العلم ولا نقدسهم. وهكذا أيضا نحن نقدر هذا الذي كان مرشحا واستبعده المجرمون، نقدر الشيخ حازم ولكننا لا نقدسه، نقدر فلانا وفلانا من الناس ولا نقدس أحدا، لأن الإسلام لا يرتبط بأشخاص، ونصرة الإسلام لا ترتبط بشخص معين. والذين يحاولون حتى من الكبار في الإعلام أو القنوات إن هم يقولوا للشباب اللي واقفين في التحرير أو اللي واقفين عند اللجنة ارجعوا القضية مش قضية حازم، انتم متعصبين لحازم، لا، نقول لهم انتم الذين تشخصنون القضايا، وانما القضية قضية كرامة أمة، تزور كرامة أمة بكاملها، تزور ويفتأت على حقوقها. ما انت لما يبقى عندك في هذا القانون الوضعي المجرم الكذاب الذي ما هو إلا قانون الأهواء والمطامع، لما يبقى عندك مادة في هذا القانون تقولك إن اللجنة الانتخابية دي هي الخصم وهي الحكم، هي الخصم وهي الحكم، هي اللي ممكن تستبعدك، ولما تحب تتظلم تتظلم لها هي، وهي اللي تحكم برضو إذا كان التظلم بتاعك مقبول ولا مرفوض. ولما اللجنة دي تروح انت وتروح عيلتك كلها تاخدهم حتى الاطفال الصغار اذا كان هيبقى ليهم انتخابات مثلا، وانتخبت شخص معين وجات اللجنة انتخبت شخص مش جوه الانتخابات اصلا، مش من حقك ان انت تتكلم ولا تعترض ولا تطعن. ليه؟ هي اللجنة دي ربانية؟ هي قرارات اللجنة دي قرآن منزل من عند الله لا يجوز الطعن عليها؟ يعني لما أنا الصناديق بتقول فلان، بس هم عندهم صناديق أخرى معدة، زي ما كان المجرمين أمن الدولة قاتلهم الله ولا ردهم، كانوا ياخدوا الناس في اللجان ويزبطوا معاهم الأوراق، واللي ما يستجبش يتحبس ولا يتحط في أي ركن لغاية ما العملية تخلص، وبعد كده يهددوه ويتوعدوه. هو ده اللي كان بيحصل، وعندي وقائع وشاهد عيان بل ومن حدث معه هذا. فيا إخواني، هل تريدون أن يرجع هذا التزوير مرة أخرى؟ وهل تريدون أن نرجع مرة أخرى عبيدا لهؤلاء المجرمين يتحكمون في دعوتنا ويكممون أفواهنا ويكتمون أصواتنا عن قول الحق ويحرمون المساجد من نور الحق؟ هل تريدون أن نعود إلى هذا؟ هل تريدون أن نعود من جديد إلى أن تسرق البلاد وتنهب البلاد وتؤخذ خيرات البلاد ويصدر بترول البلاد وغاز البلاد إلى إسرائيل ونحن هنا نموت جوعا؟ هل تريدون أن نعود إلى هذا كله؟ إذا خضعنا وسكتنا هذه المرة فسنعود كما قلت عبيدا، وكما قال القائل مش هيعملوا معانا زي ما جمال عبد الناصر عمل إنه سجن بعض الناس فقط، وإنما سيكون الأمر استئصالا. نقول هذا لإخواننا جميعا العاملين بالصف الإسلامي، نقول لهم هذا ونحن أقل منهم خبرة، ونحن ليست لنا تجربة كما لهم تجربة، ونحن لم نعاني ما عانوه من الأذى والمر في ظل هذا النظام المجرم، ولكننا ننصحهم بقليل ما لدينا لعلهم ينتصحون. يا إخواني، الإسلام لا يرتبط بشخص معين، وهذا ما نؤكده حتى لا يظن أحد أننا نتعصب لشخص أحد. هذا نور الدين محمود رحمه الله رحمة واسعة، لما دخل معركة من المعارك ونزل بنفسه ليقاتل، قال له أحد فقهاء الشافعية: إنك إن قتلت قتل الناس جميعا وضعف الإسلام. قال له: ومن أنا؟ ومن هو نور الدين محمود؟ ومن هو الذي نصر الإسلام قبل نور الدين محمود إلا لا إله إلا الله؟ فيذهب الأشخاص وتبقى العقيدة. وهذا قطز لما عقر جواده أو عقر فرسه في معركة من المعارك، أتاه القوم وقالوا له اركب فرسا آخر فإنك إن قتلته هلك الإسلام. قال ومن أنا؟ إنما قطز يموت فيروح إلى الجنة والإسلام ينصره الله عز وجل، ولن يضيع الله الإسلام. ونحن نقول هذا ونؤكده، لن يضيع الله عز وجل الإسلام، ولكن ما يحز في قلوبنا الظلم والعدوان على حقوق وكرامة الأمة. إذا كان هؤلاء الضلال الخونة يريدون أن نتعامل بديمقراطيتهم البائسة المجرمة الكاذبة، فأين هي الديمقراطية؟ أليس من الديمقراطية أن تحترم أغلبية الشعب في إرادتها ورأيها وكلمتها؟ وأغلب الشعب بفضل الله، بل حتى من النصارى من يريد أن يحكم بشريعة الإسلام، فأين هي الديمقراطية؟ وإنما هي ديمقراطية مزورة كاذبة، إنما هو اتباع للأهواء. وهكذا كل قانون يخالف ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقول أخيرا، نريد أن نقف وقفة مع إخواننا نصرة لشريعة الله عز وجل، حتى ولو قامت ثورة جديدة، لتكن ثورة جديدة ضد الظلم والباطل والضلال. وأنا أقول قبل أن يصل الكلام إلى قلب متصيد من المتصيدين، ألست الذي كنت وقفت على هذا المنبر من قبل وقلت للناس لا تخرجوا، وقام في وجهك من يصيح ويقول لك فمن ومتى وكلمة عدل عند سلطان جائر؟ أقول لك الأمر مختلف جدا بين الأمرين، وإنما كانت القضية الأولى قضية غير مسبوقة، وكنا إذا وقف ثلاثة أو أكثر يؤخذون ويعتقلون ويسجنون وربما يقتلون، فكان المقياس مقياس مصلحة ومفسدة ومقياس رحمة بالعباد. أما وقد جربنا الآن وعرفنا أن هؤلاء المجرمين الخونة لا يفعلون أي شيء في البلاد إلا بعد وقفة وتظاهر وصوت عال واعتصام، فإننا نقول، وهذا قول علمائنا، نقف مع إخواننا وننزل ونشاركهم، بل ونقف معهم في اعتصامهم، طالما أن الحق لا يأتينا إلا بهذه الطريقة. وإن كنا لا نحب هذا ولا نريده ولا نوده، ولكن أعداء الإسلام وأعداء البلد ممن يحكمون البلد هم الذين أوصلوا الناس إلى هذا الحد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يهلك الظلمة وأن يدمر الطغاة وأن يمزق المجرمين الذين لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. اللهم عليك بأعداء دينك أينما كانوا، اللهم عليك بأعداء دينك أينما كانوا، اللهم عليك بأعداء دينك أينما كانوا. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم يا حي يا قيوم أهلك الظالمين، اللهم دمر الظالمين، اللهم دمر كيد الكائدين. اللهم من أراد بنا وبشريعتنا وبالحكومة أو الحكم الإسلامي كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من كان سببا في حرماننا من أن نحكم بشريعة ربنا بظلمه وجبروته وغطرسته، فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا في هذا المجلس الخائن المتجبر عجائب قدرتك، اللهم أرنا في هذا المجلس العميل عجائب قدرتك، اللهم انصر المسلمين واخذل الكافرين وأهلك المنافقين، اللهم اقطع ألسنة المنافقين من الإعلاميين، اللهم افضحهم كما يحاولون فضيحة المسلمين، اللهم افضحهم كما يحاولون فضح أهل الدين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم يا حي يا قيوم ادفع الفتن عن مصر وأهل مصر، يا حي يا قيوم ارفع هذه الفتن عن مصر وأهل مصر، اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة علمائنا يا رب، اللهم وحد صف علمائنا واجمع كلمتهم واهدهم إلى الحق الذي يقودوننا إليه. اللهم انصر إخواننا في سوريا نصرا عزيزا مؤزرا، وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم، فإننا متوقفون عن إتمامه بسبب قلة ما في أيدينا، رزقنا الله وإياكم الخير كله، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.